بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، الله الله في مصر، الله الله في مصر، الله الله في مصر، اتقوا الله عباد الله في مصر، ولا تكونوا عونا لأعدائها عليها. إننا جميعا على فطرة ويقين أن مصر مستهزفة، محاربة، منظورة من شرها الإنس والجن، يخططون لها ويجلدون لها ويمكرون بها. لا يخفى علينا جميعا كيف اجتمعوا على قوس واحدة، كيف تمالأوا عليها، كيف اجتمعوا على عرقلة سيرها إلى تحقيق التغيير المنشود، كيف وضعوا في طريقها العراقيل والعقبات، كيف تفننوا في افتعال الأزمات. لا يخفى عليكم كيف وصلوا إلى هذا المستوى الرهيب من التخطيط والتدبير والكيد في السر لإيصال المكروه بمصرنا الحبيبة. تفننوا في افتعال الأزمات أزمة وأخرى، كلما مرت وانكشفت غمة أتوا بغيرها. من يتحمل دم القتلى وإن كنا نتحفظ على الطريقة التي هم فيها؟ من يتحمل المسؤولية أمام المولى تبارك وتعالى عما يجري؟ إننا نحتاج إلى وقفة مع أنفسنا حتى لا نضيع الفرصة التي أكرمنا بها المولى تبارك وتعالى لنحقق التغيير ولنرتقي بأنفسنا وبالعرب وبالمسلمين من حولنا. إنهم يجتهدون لعرقلتنا، لشغلنا بأنفسنا، إنهم يخططون ويدبرون ويكيدون ويمكرون، نعم، حتى لا نتقدم خطوة إلى الأمام. إن هذا لا يخفى على عاقل مراقب ومتابع للأحداث، يريدوننا ألا نصل للاستقرار لنحقق الأهداف التي ننشدها جميعا وعلى رأسها تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. ينبغي أن نرتفع إلى مستوى المسؤولية وأن نتحمل المسؤولية وأن نشعر بالخطر علينا جميعا. إن لم نتعاون، إن لم نتكاتف، إن لم نتحد، وصلوا لأهدافهم يريدونها عراقا ثانية، يريدونها سوريا ثانية، يريدونها فوضى، يريدونها حرب أهلية، يريدونها فتنة طائفية، يريدونها مشتعلة دائما، هذا ما يخططون له ويبذلون من أجله. اتقوا الله عباد الله في أنفسكم وفي أسركم وفي مجتمعاتكم وفي مصركم بل وفي أمتكم. إننا إن لم نرتقي فوق مستوى الحدث سهمنا في ضياع هذه الفرصة، وعندها قد نؤخذ، قد نعذب، قد نندم حيث لا ينفع الندم. ينبغي أن نتعلم وأن نفهم القضية. أيها المسلمون عباد الله، قفوا مع أنفسكم وقفة وتأملوا معي. ابتلينا بالضراء فصبرنا، ومع الأسف ابتلينا بالسراء، بالرخاء، بالنعماء، بنسيم الحرية فلم نصبر. ابتلينا بالضراء فصبرنا، عشنا لا أقول أكثر من 30 سنة بل أكثر من 60 سنة، نعم، ونحن نعاني تحت وطأة الظلم والبغي والطغيان، وحكماء عملاء خونة غدروا بدينهم وبشعوبهم ومكنوا للباطل بثقافاته المعروفة، وصنعوا بنا ما لا يخفى عليكم، وكنا والله لحمة واحدة، وكنا والله على مستوى المسؤولية. صبرنا، أو قلت صبرنا، ونجحنا أن نحتفظ بحبنا لديننا وبولائنا لأمتنا، وأدينا على قدر جهدنا وإن اختلفت صور الأداء منا، لكننا طوال هذه الفترة المظلمة كنا قد صبرنا، فجاء الفرج وجاءت البشائر ونسائم الحرية، فإذا بهم يشغلوننا بمثل هذه الأمور، بمثل هذه الأحداث، بافتعال هذه الأزمات. إذن ينبغي أن نفيق قبل فوات الأوان، قبل ضياع الفرصة. كيف صبرنا على الضراء ولم ننجح في الصبر على الرخاء، على النعماء، على نسيم الحرية؟ ثقافة الثورة انحرفت بأناس كثير، وتغيرت المفاهيم، وظن الناس أنه طالما أزيح مبارك انتهت الأمور، ونحن في طريقنا لتحقيق الخلافة الإسلامية المنشودة نتمنى والله، لكن نسينا سنة التدرج، نسينا سنن التغيير، نسينا سنن النصر والتمكين، نسينا المنهج بعقيدته وشريعته، لم ننظر إلى السنن، إلى التاريخ، واعتقدنا أننا وصلنا. ولذلك وقع ما لا يحمد عقباه، فتنة والله ما بعدها فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكيف نتعامل مع مثل هذا الواقع؟ كيف نتحرك في مثل هذا الواقع؟ كيف نسهم في الحفاظ على الفرصة التي أعطيت لنا؟ تأملوا معي والله إخواني، ستجدون أننا لم نصبر على هذه السعة، على هذه الانفراجة، على نسيم الحرية. اختلفنا، تناطحنا، تناحرنا، انظر، تمزقنا، وأصبحنا على مثل هذه الحالة التي تدمي القلوب. إن هذا مما يسعد عدونا، مما يجعله يطمع فينا أكثر وأكثر ليصل لكل أهدافه لا للقليل منها. إننا نحتاج إلى وقفة مهمة نتعلم فيها المعاني الإيمانية والشرعية من منطلق الشعور بالمسؤولية والشعور بالخطر. كيف السبيل لاغتنام الفرصة حتى لا تضيع؟ كيف السبيل لتحقيق التغيير المنشود؟ ما الطريق للخلافة؟ لأن البعض قدم العواطف، وقدم الحزبية، وقدم النظرة القاصرة، وقدم أصحاب الأهواء، أصحاب المصالح ليتحركوا ويتقدموا الركب. إن لله وإنا إليه راجعون. إن القلب لا يتألم يعتصر على ما يجري على الساحة عباد الله. وإن كنا أول ما نتألم للدماء التي سالت أيا كانت، من يتحمل مسؤوليتها؟ كما قلنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل امرئ مسلم واحد بغير حق. من يتحمل؟ قد نتفق جميعا على أن هنالك مؤامرة لعرقلتنا حتى لا نؤدي ونحقق التغيير المنشود، ولكن قد نختلف في من الفاعل، من الجاني، من المعتدي، لكن الكل يتحمل المسؤولية. المجلس العسكري يتحمل المسؤولية، الذين اعتصموا بهذه الطريقة بهذا الأسلوب يتحملون جزء من المسؤولية، الذين باعوا ضمائرهم وتعاملوا مع الموقف بموازين المصالح وعملوا لحساب أعداء الإسلام سواء بلطجية أو غيرهم يتحملون المسؤولية. لكننا ينبغي جميعا أن نعمل القواعد الشرعية، أن ننظر في الواقع بمنظار صحيح. نحن الآن بصدد فتنة عظيمة وموقف عصيب وشدة ما بعدها شدة، ينبغي أن نرتقي فوق المستوى، أن نتكاتف، أن نتعاون، أن نتحد، أن نكون لحمة واحدة، كما صبرنا على الضراء والظلم والبغي وما شبه ذلك. ينبغي أن نصبر أيضا هنا، وأن نرجع فنسلم القيادة لأهل العلم من العاملين من المعتبرين الذين هم أفقه من يميز ومن يوضح الطريق وأين توضع الأقدام وكيف تكون التصرفات ومن أين نبدأ وبما نبدأ وكيف نتحرك في طريقنا للوصول لأهدافنا. وإلا فلو وضعت مقاليد الأمور في يد شباب متسرع متعجل متعاطف لا نسيء الظن بنيته، لكن نقول: وكم من مريد للخير لم يبلغه. لذلك لابد أن نتغير وأن ننظر للأمر للموقف للوضع بالضوابط الشرعية حتى لا تطيش الأقوال والأفعال. إننا في هذه الغربة الشديدة، في هذا الجو الملبد المليء بالفتن، لابد أن نتحد وأن نجتمع على أهل العلم وأن نتعلم كيف تكون مراحل التغيير، كيف أن هنالك في شرعنا سنة التدرج، كيف تتحرك، كيف تنتقل النقلات النوعية في سيرك في صراعك مع الباطل بضوابط حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه، كيف نعمل القواعد الشرعية الأخرى كقواعد المصالح والمفاسد كخير الخيرين وشر الشرين، كيف أن الشريعة الغراء أجازت لنا وشرعت لنا أن نرتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، كيف أننا مطالبون بالحسابات حتى لا نخطئ الخطى والسير في طريقنا، لأننا كما قلنا توضع بين أيدينا أكمنة وتحاك بنا مؤامرات ويصنع لنا أزمات ويفتعل لنا مواقف حتى ننصرف عن هدفنا. لماذا لا نصبر؟ لماذا لا نصبر؟ صبرنا أكثر من 60 سنة، أما ينبغي أن نصبر هذه الشهور الباقية على حسب ما وعدنا أنه سيكون رئيس منتخب وستسلم السلطة، وننظر بعد استقرار البلاد كيف تتحرك مع رئيسها الجديد؟ هذا ينبغي أن يكون واضحا. لماذا لا تصبر أشهر قليلة، قد لا تتعدى الشهر الواحد، ثم بعد ذلك يشكل الدستور ونحافظ على هوية هذا البلد وعلى المادة الثانية وكيف نفعلها ونقويها في هذا الدستور الجديد، وكيف نقف جميعا صفا واحدا خلف الرئيس المنتخب حتى تستقر البلد وحتى تدور عجلة العمل وحتى نستطيع أن نؤمن أنفسنا في الداخل وفي الخارج. أما يجدر بنا أن نتعلم الصبر وأن نتعرف على سنن التغيير؟ قلنا في بداية الثورة، بل والله من قبلها بسنين طوال، وأنا على هذا المنبر أقول دائما أن للتغيير سننا لن تتغير ولن تتبدل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تكلمنا فيها مرارا وشرحناها مرارا ووضحناها كيف تفعل في أرض الواقع مرارا، لكن لضيق أفقنا ولاستعجالنا ولتسرعنا ظننا أنما طالما زال الرمز وزال مبارك مثلا خلاص التغيير تحقق ووقع. لا والله أبدا، لا زال له أذنابا، لا زال له من يعمل بعمله الذي كان، مفاصل البلد لا زال في أيديهم. نحتاج إلى صبر، إلى تؤدة، إلى تريث، إلى تعامل مع الموقف بحكمة، نعم، حتى لا تضيع الفرصة. إن الذي يحدث يؤكد نظرية المؤامرة فعلا موجودة. إذا لابد إخواني أن نتعلم كيف نحقق التغيير. هل غيرت أنت ما بنفسك؟ هل غيرت أنت ما بأسرتك؟ هل قمت بتغيير مجتمعك؟ هل أديت دورك في تحقيق التغيير كما ينبغي؟ كما قلت وأكرر دائما أن العمل السياسي ليس هو الطريق الأوحد للتغيير، ولا منصب الرئاسة هو الطريق الأوحد للتغيير، ولا مجالس الشعب والشورى هي الطريق للتغيير، ولا العمل الحزبي أصلا هو الطريق للتغيير. ولكننا قلنا هذا من منطلق اغتنام الفرصة حتى لا تضيع، حتى لا يترك المجال والساحة للليبرالية وللعلمانية وللمنافقين ولأذناب النظام السابق يتحكمون في الأمور مرة أخرى. قلنا نشارك مشاركة سياسية محاولة منا لأسلمة الحياة السياسية، نعم، لبيان الهوية مرة أخرى وطرحها بقوة، نعم، لدعوة الناس، نعم، للسياسة الشرعية الحكيمة وسياسة الدنيا بإذن الله عز وجل. لكننا في ذات الوقت نقول أن التغيير الحقيقي لن يكون إلا عن طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والمشاركة السياسية مجرد حماية للدعوة حتى تؤدي دورها، حتى تسهم الأسهام الحقيقية في تحقيق التغيير المنشود الذي تحت هذه المظلة أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكيف نبدأ بتغيير أنفسنا إلا من خلال الدعوة الله تبارك وتعالى، من خلال الدعوة العامة ودعوة الفردية، من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال أداء حق النصح لباقي المسلمين سواء قارب أو باعد، من خلال الشعور بالمسؤولية والنظر للمواقف وللأحداث من خلال ثوابت الشريعة، لا من خلال العواطف ولا من خلال العضلات ولا من خلال الأهواء ولا من خلال الحزبية الضيقة. هذا الذي ينبغي أن يطرح ويعرض الآن. لابد أن يعلم الجميع أن التغيير الحقيقي لن يكون إلا من خلال الدعوة الله تبارك وتعالى. هذه الغاية التي ينبغي أن تبسط وتعرض من جديد. ربنا تبارك وتعالى إنما خلقنا لتحقيق العبودية، ومن أجل هذه الغاية العظيمة كما تعلمون معاشر الأحبة انظروا ماذا صنع معنا. خلقنا لتحقيق العبودية، وأنزل لنا الكتب، وأرسل لنا الرسل، ووضح لنا الطريق والمعالم التي فيه، وأسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة، وسخر لنا ما في كونه، وأرشدنا إلى طريقة الأنبياء في تحقيق التغيير، وكيف ارتقوا بأقوامهم من الحضيض إلى القمة في فترات وجيزة قصيرة لما حققوا العبودية لله تبارك وتعالى، وكيف أنتم لهم تبع الدعاء وعوام الناس أيضا ينبغي أن يتحمل المسؤولية في الدعوة الله تبارك وتعالى. كل منا يبدأ بنفسه وببيته ثم يتحمل على هذا المنبر ووجه نداء للجميع. اتقوا الله في مصر، الله الله في مصر، الله الله في مصر، واعلموا جميعا أننا مطالبون بفهم هذه الحقيقة. إذا كنا ننشد نصرا فإن للنصر طريقا واحدا لا ثاني له ولا ثالث له ولا سبيل الوصول إليه إلا بما أرشدنا إليه من خلال المنهج، من خلال القرآن والسنة، كما بين تبارك وتعالى: وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. لابد أن تكون هذه القضية واضحة. إذن كيف يطلب؟ كيف يؤتى به؟ كيف نتحصل عليه؟ كيف نحققه ونفعله في أرض الواقع؟ إنما بشرطه الذي اشترطه سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم، تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكيف ننصره القوي المتين؟ بنصرة دينه. هذا هو بيت القصيد: بنصرة دينه. هذا هو الطريق الأمثل لتحقيق التغيير، أن تنصر الدين، أن تزعن للدين، أن تسلم للدين، أن تسود الدين، أن تقدم الدين، أن توقر الدين، أن تعظم الدين، أن تسمع للدين، أن تطيع للدين، أن تحل ما أحل وتحرم ما حرم، عليه تحب وعليه تبغض وعليه توالو وعليه تعادو. وإلا فلن تتقدموا شبرا ولن تحصلوا نصرا ولن تغلبوا عدوا. اتقوا الله عباد الله. انظروا في هذه القضية، هل أنت خاطب نفسك واسأل نفسك، هل قمت بنصرة الدين على نفسك على شهواتك وهواك؟ هل قمت بنصرة الدين على عاداتك وعرافك وتقاليدك؟ هل قمت بنصرة الدين على زوجك وأبنائك؟ هل قمت بنصرة الدين على أرحامك وجيرانك وزملائك؟ هل قمت بنصرة الدين في المواصلات حينما تركب، في الأسواق حينما تجدها، في المناسبات حينما تحل فيها، في مدرستك، في جامعتك، في مصنعك، في شركتك، في مزرعتك، في أي مكان كنت فيه، هل قمت بنصرة الدين بالسمع والطاعة له، بالدعوة له، بالذب عنه؟ هل قمت بهذا الدور حتى تنشد نصرا مؤزرا؟ إن الذين تسرعوا وتعجلوا وظنوا أن الشرعية من الميدان وأن الشرعية في الاعتصامات، هؤلاء فهمهم قاصر. نعم، وفق المولى تبارك وتعالى وأتت الثورة بثمرة عظيمة بفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، وإلا فالطريق بين أيديكم، انظر ما الذي حدث هنا وهنا، ولكن الذي حدث معنا هذا بتوفيق الله تبارك وتعالى. نعم، اجتهد من اجتهد ويؤجر المخلص والعامل لنصرة الدين، لكن ينبغي أن نتعلم، أن نستفيد من الدرس، ولا نجعل كل الشرعية من مثل هذه المواطن ومثل هذه الأماكن، وما لا يخرج منها لا يؤدي إلى تحقيق التغيير. هذا فهم قاصر يضيع الفرصة والله عباد الله. لكنني أعود فأقول، إن لم نتدارك الموقف، إن لم نتعاون، إن لم نضع أيدينا في أيدي بعض، ضاعت الفرصة وندمنا جميعا. نعم والله عباد الله، نخشى أن نندم على هذه الفرصة التي بين أيدينا. لذلك أقول، تعالوا إلى التوجيهات القرآنية المباركة للجماعة المؤمنة التي سارت في طريق كهذا الطريق، بل هو أشد، بل فيه من الإحن والمحن والابتلاءات والفتن ما لم نرى له نظير حتى هذه اللحظة. نعم، صاروا في الطريق ووجهوا، نعم، وحوربوا، وكان ما كان معهم، فوجهوا بهذه التوجيهات الربانية. نعم، الجماعة المؤمنة في سير الله تبارك وتعالى تحتاج إلى الرجوع للمنهج، إلى السمع والطاعة للمنهج، للقرآن وللسنة، حتى تبصر الطريق، وحتى تتزود، وحتى تنجح في مواجهة هذا العدو المتربص بها، والذي أصبح يخالطها في كل مكان، بل في عقر دارها، في بيوتاتها مع الأسف الشديد. لذلك التوجيه القرآني للجماعة المؤمنة في سيره الله تبارك وتعالى ما احوجنا إليه. إياك أن تظنه كان للفئة الأولى وليس لنا، بل هو لنا ولمن بعدنا، وإلى قيام الساعة، على سبيل الوصول إلى النصر إلا به، لا سبيل الوصول إلى الفلاح إلا به، أي بهذه التوجيهات القرآنية المباركة التي وجهت في خضم الأحداث عند اشتداد الصراع. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. انظر إلى هذا التوجيه الكريم، انظر إلى هذا التوجيه الجامع الشامل الذي لو حققناه كما ينبغي لخرجنا من أزماتنا ومن هذه الأحداث بنصر مؤزر بإذن الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أي يا من آمنتم بالله ربا لهذا الكون، هو الخالق المالك المدبر الآمر المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل المعطي المانع الرزاق ذو القوة المتين، يا من تعتقدون هذا الاعتقاد أنه لا يكون في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يريد، وأنه خلقكم أي هذا الرب، نعم، لتحقيق العبودية ولدعوة الناس لتحقيق العبودية ولتعبيد الدنيا لدين الله تبارك وتعالى، يا من تعتقدون في هذا الرب، نعم، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا، منهج حياة كامل متكامل، غني بنفسه مستغني عن غيره، صالح لكل زمن ومكان، جدير وكفيل أن يرتقي بكم من الحضيض إلى القمة، يا من تؤمنون بهذه المعاني الإيمانية وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، قائدا مرشدا معلما، هو أسوة وقدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الصحابة الكرام لما كانوا يسمعون هذا النداء كما قال ابن مسعود وغيره كانوا يعطونه السمع وينتبهون ويركزون ويتدبرون وينظرون ويتأدبون في تفعيله وتطبيقه في أرض الواقع. ابن مسعود كان يقول إذا سمعتها فعلها سمعك، فهي لا تخلو إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، لابد أن تنتبه. هنا خطاب نداء من العلي القدير سبحانه وتعالى لك، فلابد أن تتأدب معه وتسمع. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا يا جماعة، حققوا الصبر، صبرتم على الظلم أكثر من 60 سنة، أما ينبغي أن تصبروا في هذه المدة حتى تخطوا الخطوات المنضبطة والصحيحة في الاتجاه الصحيح؟ اصبروا. وهنا يقصد به الصبر الواجب، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقضية الله وأقداره وإن كانت مؤلمة. هل حققنا الصبر؟ هل صبرنا على طاعته وانشغلنا بطاعته ولم نترك الطاعة ولم ننشغل بالدنيا الزائلة الفانية؟ وحققنا الصبر على الطاعة بكل معنى كلمة، بتحقيق العبودية، بفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر؟ هل صبرنا عن معصيته وألجمنا أنفسنا بلجام التقوى حتى لا تقع في مخالفة لمنهجه لأمره لنهيه؟ كيف تصبر نفسك عن معصيته وأنت المستدرج وأنت المستهدف وأنت الذي يزين لك الشيطان ويمنيه ويشهيه ويوسوس له حتى يوقعه فيما ليحمد عقباه من الذنوب والمعاصي ليرضى، نعم ليهلك؟ إذن هل صبرنا على طاعته عن معصيته على قضائه وقدره وإن كان مؤلما؟ نعم، لابد أن تصبر، لابد أن تسلم، لأن الأمر بيد الرب سبحانه وتعالى لا بيد غيره، لابد أن تعتقد هذا المعنى. فهذا الصبر سيجعلك منشغلا بقضية واحدة، بطاعة الوقت، عبودية الوقت، تحقيق ما تستطيع، نعم، مع الأخذ بالقدر المتاح من الأسباب المباح، فهذا يوصلك بالله تبارك وتعالى إلى النجاة وإلى النصر وإلى التمكين. فهل صبرنا عباد الله؟ اصبروا، إن لم تستطيعوا صابروا، اصبروا وصابروا. يعني ايش صابروا؟ حاولوا، كرروا، اعيدوا الكرة، لا تملوا، لا تكلوا، لا تيأسوا، لا تفقدوا الأمل، صبروا أنفسكم. وكما في الحديث من يتصبر يصبره الله. من ما معنى من يتصبر؟ أيوة، يضغط على نفسه، يلزمها، يحاول معها، هي تتفلت يمنة ويسرى، هي تشرد يمنة ويسرى، هي تضعف أحيانا كثيرة، لكنه يصبرها لأنه يعلم كما قال عليه الصلاة والسلام إن النصر مع الصبر. يلازمه النصر مع الصبر كتفا إلى كتف كما يقولون، نعم معه تماما، إن النصر مع الصبر. فهل تصبرنا؟ إن كنا ضعافا وقد نتفلت من الصبر على الطاعة عن المعصية على قضاء الله وقدره، فهل تصبرنا؟ فهل حاولنا؟ فهل اجتهدنا؟ اعلموا جيدا أن هذا يحتاج إلى تضرع إلى الله ودعاء واستكانة وتذلل وانكسار بين يديه سبحانه، لأن الأمر بيده. نعم، الموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله، ولكن انظروا، أروا الله من أنفسكم خيرا، إن تصدقوا الله في طلب الصبر في التصبر لا شك سيصدقكم، سيمن عليكم، لأن الصبر منحة من الله، عطية من الله، يهب لمن يشاء، لمن طلبه بأسبابه الشرعية. فهل طلبنا التصبر؟ وهل اجتهدنا في تحقيق التصبر؟ اصبروا وصابروا، اسمعوا ورابطوا. ايش معنى ورابطوا؟ الرباط للوهلة الأولى يبدر إلى أذهاننا أنه في الجهات في سبيل الله حراسة الثغور، هذا كلام جيد، لكن الأشمل والأجمل أن الرباط إنما يكون على ثغور الإسلام جميعا في الداخل وفي الخارج، على ثغر نفسك، نعم، على ثغر بيتك، على ثغر أرحامك، على ثغر جيرانك، على ثغر شارعك وحيك وقريتك ونجعك، على ثغر بلدك، على ثغر مصرك الحبيبة، على ثغر الأمة بأسرها. أي أنت مؤتمن، أنت مكلف بحراسة هذا الثغر، كلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر منكم أن يؤتى الإسلام من قبله. نفهم منها أن المرابط لابد أن يكون متحفزا لابد أن يأخذ بأسباب الحيضة والحضر، لابد أن يكون منتبها مستيقظا، وإلا اخترقت الثغور من قبله ودخل ونفذ الباطل إلى عقر داره من خلاله. إذن أنت مرابط، مرابط في سبيل الله، أين رباطك الآن؟ على ما ترابط أنت الآن؟ وين رباطك الآن؟ على الدنيا؟ على الرزق والذرية وانتهت القضية؟ إن كان هذا لا شك يحمد إن كان بالضوابط الشرعية، لكن المعنى أكبر. لابد أن تنتبهوا لثغوركم معاشر المسلمين. مصر مستهدفة، مصر محاربة، مصر منظورة، الحرب شرسة، الحرب شديدة، لا تخفى علينا جميعا. إذن لابد للجميع أن يقف على ثغره بقوة، محترزا متسلحا بالمعاني التي إليها أشرنا، نعم منضبطا بضوابط الشريعة، نعم عاملا بما جاء في القرآن والسنة، غير معرض، وإلا لو أعرض لعاش في ضنك وإن كان على ثغره، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. احذر المنهج بين يديك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثغرك ينادي عليك، أدي دورك، ستموت، ستقبر، ستبعث، ستحشر، ستعرض، ستحاسب، ثم إلى جنة أو نار. ماذا صنعت بثغرك ولو كان صغيرا؟ لا تقلل من شأنك، لا تحقر من أمرك، لك قيمة في الإسلام، لك دور في الإسلام، كما نقول دائما ونكرر، ليس فينا ولا منا ولا من بيننا من ليس له دور، كلنا على ثغر من ثغور الإسلام، أيا كان صغيرا أو كبيرا، قريبا أو بعيدا. نعم، فلتحذروا معاشر المسلمين على ثغوركم وتعاملوا بدقة، وإلا والله لو نجح الباطل فيما يخطط إليه لضاعت منا الفرصة، ولا كان ما لا يحمد عقباء. فاتقوا الله عباد الله، ورابطوا كما أمرتم لتصلوا إلى أهدافكم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى بفعل ما به أمر وبترك ما عنه نهى وزجر. اتقوا الله تبارك وتعالى بالاستسلام والخضوع والانقياد له ولرسوله ظاهرا وباطنا، في الأقوال وفي الأفعال، نعم في الليل وفي النهار، في السر وفي العلن، في الرضا وفي الغضب، في السراء وفي الضراء، في الحرب وفي السلم، في الشدة وفي الرخاء. اتقوا الله تبارك وتعالى بطاعته، كما ورد في هذا المعنى الجميل، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. اتقوا الله تبارك وتعالى بأن تكونوا رهن إشارته وطوع أوامره، كما ورد في بعض معانيها: يا ألا يجدك تبارك وتعالى حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك. اتقوا الله تبارك وتعالى، نعم، بالعمل بطاعته، بطاعة الوقت، بتحقيق العبودية، بتعبيد الخلق لله تبارك وتعالى، وإلا فهذا ينافي التقوى. فالتقوى كما سمعتم تفرز هذا المعنى العظيم: لعلكم تفلحون. الفلاح، كل الفلاح لا يأتي إلا من خلال التقوى. الفلاح، كل الفلاح في الدنيا وفي الآخرة لا يكون إلا من طريق التقوى. فهل نحن نتقي الله تبارك وتعالى؟ أو قل بمعنى آخر: هل عندنا نية لنتقي الله تبارك وتعالى فيما بقي من أعمارنا؟ لأننا إذا حققنا التقوى فيما بقي، لا شك سنكفى فيما بقي من أعمارنا، وسنقدم الأجيال من بعدنا، نعم، هدية عظيمة، نعم، سنقدم لهم نصرا وتمكينا. لأننا إذا حققنا النصر كان الفلاح في الدنيا، والفلاح لا يكون إلا بتحقيق شرع الله. إلا بتطبيق شرع الله، إلا بزيادة الدين لهذه الدنيا. فهل قدمتم هدية لأجيالكم، لأبنائكم، لأحفادكم، للأمم من حواليكم؟ الكل ينتظركم، يعلق على الله ثم عليكم أمالا كبيرة في الخروج من هذا المستنقع الذي وضع فيه نعم الباطل البشرية في مشارق الأرض ومغاربها. إننا نعتقد اعتقادا راسخا لا يتزعزع أبدا أن الطريق لتحقيق آمالنا، لتحقيق أهدافنا، لتحقيق منهجنا، نعم لتفعيل فرض الواقع، لن يكون إلا إذا اتقينا الله كأفراد. أولا نتقي الله تبارك وتعالى، كل منا يتقي الله في نفسه، ثم في من يعول، ثم في إخوانه يتحرك آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مقدما لحق النصح، مؤديا الواجبات والحقوق، داعيا لأسلمة الحياة وصبغتها بصبغة هذا الدين العظيم. إذا حققنا هذا المعنى كان الفلاح في الدنيا والآخرة، وإلا كما قلنا ونكرر سنموت وسنسأل عن دورنا في نصرة ديننا. هل تقاعسنا أم بذلنا وأدينا؟ ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يحفظ مصرنا من كل سوء. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء. اللهم احفظها مما يدبر لها يا رب العالمين. اللهم احفظها مما ينكر بها يا رب العالمين. اللهم اهدي شباب المسلمين. اللهم اهدي شيوخ المسلمين. اللهم اهدي نساء المسلمين. اللهم اهدي المسؤولين عن المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع شملنا، ووحد صفنا، وارحم موتانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في أفغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي العراق وفي فلسطين. اللهم انصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا. اللهم ول علينا خيارنا. اللهم ول علينا خيارنا. اللهم لا تول علينا شرارنا. اللهم لا تول علينا شرارنا. اللهم لا تول علينا شرارنا. اللهم اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير. اللهم عجل بهلاك طاغوت سوريا. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم عجل بهلاكه يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من إخواننا في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.